بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في باب بيان موانع الإرث: المسألة الثانية، بيان موانع الإرث المختلف فيها. قول المؤلف: المبحث السابع في بيان موانع الإرث، وفيه مسألتان. المبحث السابع: موانع الإرث، إذا قام ووجد سبب من أسباب الإرث ثم وجد مانع فما الحكم؟ فموانع الإرث قال في المبحث السابع فيه مسألتان: المسألة الأولى في موانع الإرث المجمع عليها، وهي رق وقتل واختلاف دين. يقول الناظم: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس الشك كاليقين، واحرص على حفظ الرحبية لأنها قواعد ومختصرة وسهلة الحفظ. فموانع الإرث المتفق عليها، ما أحد يقول من العلماء إن واحدة من هذه الثلاث ما تمنع من الميراث، متفق عليها. وإن حصل تفصيل وزيادة الضوابط في القتل المانع ونحو ذلك، المسألة الأولى هذه الموانع المتفق عليها. المسألة الثانية ما هي؟ الموانع المختلف فيها، وهذا موضوع درسنا اليوم، موانع الإرث المختلف فيها. بعض العلماء رحمهم الله يعتبرها مانع، وبعض العلماء لا يعتبرها مانع. ثم في تفصيلها وبيانها، هل يلزم لها قيود أو لا يلزم؟ وهي عدد، شيء له حظ من النظر والتفصيل وقد يحتاج إليه، فلذا فصله وبينه المؤلف. وشيء لا يحتاج إلى هذا، وقد يكون الخلاف بين العلماء فيه خلاف لفظي ما يترتب عليه كبير فائدة، فبين المانع الذي له حظ من النظر وفصل في هذا، وما لا يستحق شيئا من النظر أجمله. نعم. فمن أهمها: أولا، اختلاف الدار فيما بين الكفار. ففي مذهب الحنفية والقول المشهور في مذهب الشافعية وأحد القولين في مذهب أحمد أنه من موانع الإرث، ووجه ذلك انقطاع التناصر والتآزر بينهم. من أهمها اختلاف الدار، وهذا في حق الكفار، أما المسلم فلا يتأتى اختلاف الدار أنه مانع من موانع الإرث، لأن الإبن وارث من أبيه، سواء كان الإبن في الشرق والأب في الغرب أو العكس، والبعد في الدار أو كون الإبن أو الأب يقيم في بلاد المسلمين أو يقيم في بلاد الكفار لغرض من الأغراض أو ليس لغرض صحيح وتكون إقامته آثم فيها، كل هذا ما يمنع من الإرث. وإنما الذي يمنع من الإرث عند بعضهم اختلاف الدار بالنسبة للكفار، لأن التناصر والتوادد بين المسلمين ثابت وإن تباعدت الدور، لكن الكفار إذا تنافروا الولد يقاتل أباه، والابن والأب يقاتل ابنه، ما في بينهم تناصر وتوادد إلا إذا اتفقوا في الدين، أما إذا تنافروا فلا تواصل بينهم. فلذا قال: اختلاف الدار فيما بين الكفار. وليس هذا مانع إجماعا أو متفق عليه، وإنما هو مانع عند الحنفية. والقول المشهور في مذهب الشافعية، وإلا قول آخر أنه لا يؤثر، وأحد القولين في مذهب أحمد رحمة الله على الجميع أنه من موانع الإرث، وإن اختلفوا في تفصيلهم لاختلاف الدار. اختلاف الدار ليس المراد أن هذا في الشام وهذا في مصر، لا، وإنما هو يأتي بيانه مع اختلافهم فيه، هل هذا يوقع الخلاف في الدار أو لا؟ نعم. حقيقة اختلاف الدار على هذا القول، وقد اختلف أصحاب هذا القول في حقيقة اختلاف الدار على قولين. أصحاب هذا القول الذين يقولون اختلاف الدار مانع من الإرث، نقول يرحمكم الله، ما المراد باختلاف الدار؟ قال الحنفية المراد بها كذا وكذا، قال الشافعية والحنابلة المراد به كذا وكذا، عندنا لكل قول. هم يقولون اختلاف الدار مانع من الإرث، ما هو اختلاف الدار؟ هؤلاء يفسرونه بتفسير وهؤلاء يفسرونه بتفسير. نعم. القول الأول أن حقيقة اختلاف الدار بين الكفار أن يكون بعضهم ذميا والآخر حربيا، وهذا قول الشافعية والحنابلة. هذا اختلاف الدار، اختلاف الدار عند الحنابلة والشافعية أن المراد باختلاف الدار اختلاف حالهم، هذا حربي وهذا ذمي، وفرق بين الذمي والحربي. الحربي حلال الدم والمال، نقاتله أينما كان، الذمي ندافع عنه ونحميه ولا نرضى أن يمسه أحد بسوء وإن كان يهودي أو نصراني، لكنه ذمي أعطيناه الذمة ندافع عنه ونحميه ولا نرضى أن أحدا يسيء إليه. فمثلا فيه يهودي محارب، هذا حربي، فيه يهودي مثلا في مصر أو في الشام ديانة يهودي لكن له ذمة، هل يتوارث الاثنان؟ عند الحنابلة والشافعية يقولون لا، ما يتوارثون، إن هذا محارب وهذا ذمي، هذا مع المسلمين الذمي والمسلمون يدافعون عنه ويحمونه، وهذا يقاتل المسلمين فلا توارث بينهم، وهم لو التقيا تقاتلا، لو أنهم إخوة أو ابن وأبوه ونحو ذلك ما عندهم رابطة، لأن هذا ملتجئ مع المسلمين وهذا محارب للمسلمين. فاختلاف الدار عند الشافعية والحنابلة أن يكون أحدهم حربي والآخر مسلم والآخر ذمي، فالذمي هو الذي يقيم في بلاد المسلمين وأعطي ذمة بأن لا يتعرض له بسوء، والحربي الذي يقاتل المسلمين ويقاتله المسلمون، فلا تواصل بين الاثنين، واحد يود المسلمين والمسلمون يحمونه ويدافعون عنه والآخر يقاتل الجميع. قالوا هؤلاء لا توارث بينهم، لما يرحمكم الله؟ قالوا لاختلاف الدار. ما المراد باختلاف الدار؟ اختلافهم من حيث أن هذا ذمي وهذا حربي، وسيأتي الفرق بين الذمي والمستأمن أو المستأمن يصح. نعم. القول الثاني وهو قول الحنفية أن اختلاف الدار على ثلاثة أنواع. القول الأول عند الشافعية والحنابلة قول واحد مثل ذمي وحربي، هذا يسمى اختلاف دار. عند الحنفية اختلاف الدار على ثلاثة أنواع، ما هو نوع واحد، على ثلاثة أنواع، ما هي؟ النوع الأول اختلاف الدارين حقيقة وحكما كالحربي والذمي، وكالحربيين في دارين مختلفتين في الملك والمناعة والعسكر، كأن يكون أحد الملكين في الهند وله دار ومنعة، والآخر في الترك وله دار ومنعة أخرى، وانقطعت العصمة فيما بينهم حتى يستحل كل منهم قتال الآخر. هذا القول الأول عند الحنفية في اختلاف الدار. اختلاف الدار هي على ثلاثة أنواع، الأول اختلاف الدارين حقيقة وحكما، حقيقة يعني حسا، هذا في الهند وهذا في الترك دارهم مختلفة. الثاني أنهما متقاتلان، هم فيما بينهم متقاتلون، لا تواد ولا تناصر بينهم، لأن هذا هندي مثلا وهذا مجوسي مثلا، هذا من كذا بلد بعيدة وهذا من بلد بعيدة، وهم متقاتلون، أهل البلدين متقاتلون، ما بينهم تناصر، هذا نوع من اختلاف الدار. حكما وحسا، حكما من حيث التقاتل، وحسا أن هذا في دار له منعة وهذا دار له منعة وقوة. نعم. النوع الثاني اختلاف الدارين حكما، حكما فقط، كالمستأمن والذمي في دارنا، فإنها وإن كانت واحدة حقيقة إلا أنها مختلفة حكما، لأن المستأمن من أهل دار الحرب حكما لتمكنه من الرجوع إليها، والذمي من أهل دار السلام. النوع الثاني عندهم عند الحنفية اختلاف الدارين حكما، اختلاف الدارين حكما، هم يقيمون في بلد واحدة ويقيمون في عمارة واحدة، لكن حكمهم عندنا مختلف. كيف هذا؟ ديانتهم سواء كلهم يهود أو نصارى أو غير ذلك من الديانات، لكن حكمهم عندنا مختلف. يقول هذا مختلف الدار حكمة، يعني لا حسة، قد يقيمون في عمارة واحدة، كيف يكونوا مختلفين وهم يقيمون في عمارة واحدة في بلد واحد؟ نعم، قال أحدهم ذمي، ذمي أعطاه المسلمون الذمة، يدفع الجزية ويقيم بين المسلمين، إلا أنه يمنع من الإقامة في جزيرة العرب، خارج جزيرة العرب يقيم، لكن داخل جزيرة العرب ما يقيم غير المسلم، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فمثلا خارج جزيرة العرب واحد ذمي مواطن مثلا مصري أو شامي أو نحو ذلك وهو يهودي، الآخر مثله في الديانة وقريب منه في النسب، إلا أنه حربي جاء من اليهود المحاربين للإسلام والمسلمين، لكنه قدم إلى الإمام خطابا قال أنا أعملت فكري ومعرفتي، وجدت إن اليهود ليسوا على شيء حقيقة، النصارى ليسوا على شيء، الديانات ليست على شيء كلها سوى الدين الإسلامي، ما عرفته إلى الآن حقيقة، تسمحون لي أن آتي أقيم عندكم شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أدرس الدين الإسلامي، فإن رأيت أنه حق وحسن فأنا واحد منكم أعتنق الإسلام، وإن رأيت أنه مثل الديانات الأخرى فلا فائدة، فتسمحوا لي وأخرج من بلادكم. نقول نعم، هذا سائغ عندنا بقوله تعالى من يقول لي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. شوف سماحة الدين الإسلامي واعتداله، ما نرغمه، نقول لا، ما تدخل بلادنا إلا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ما عندنا لك إلا السيف. يقول تعال، لأن واثقين أننا على حق، ومن فهم ديننا عرف أنه الدين الصواب وهو الحق الذي لا شك فيه، فمن أعمل فكره وعقله من المنصفين يعرف أن الدين الإسلامي هو دين الاعتدال ودين الوسط ودين السماحة ودين الإلفة، الدين الحق، لأنه ما دخله تحريف ولا زيادة ولا نقص، فالدين الإسلامي من حيث هو تقبله العقول السليمة، بصرف النظر عن أخلاق بعض المسلمين هذه ما تمثل الدين الإسلامي، بعض المسلمين كالذئاب والعياذ بالله، يعني منتسبين للإسلام لكن أخلاقهم قبيحة وشرسة ومؤذية، ولا يجوز أن تنسب أخلاقهم هذه إلى أخلاق المسلمين. نقول لهذا الذي طلب منا تعال واحضر واسمع وانظر التعامل السائغ عندنا، وانظر بماذا يؤمر المسلم وبماذا ينهى عنه المسلم، يؤمر بالأخلاق الطيبة والصفات الحميدة وينهى عن الأخلاق السيئة، فهو دين العقل والسلامة، دين الفطرة. تعال، فجاء فأقام عندنا شهر حسب ما نرى أنه يكفي لدراسته، نقول نعطيك شهر، إن طاب لك الإسلام واعتنقته فأنت أخونا واحد منا، لك ما لنا وعليك ما علينا، وإن لم يعجبك الإسلام فما هذا إلا لشيء في نفسك، ولا الإسلام تقبله العقول السليمة لكن عقلك ما هو طيب، لكن ما يخالف، تعال عندنا واستمع، فإن قبلت فالحمد لله، وإلا نوديك لبلادك اللي تريد، نوديك للمكان الذي تأمن فيه، ما نخرجك من البلاد ونطردك فيأتيك اللص أو الحرامي ويأخذ ما معك؟ لا، لأنه مستأمن. ثم أبلغه مأمنا، هذا المستأمن. بخلاف الذمي، فالذمي ما يمكن، يعني الذمي نعامله معنا معاملة حسنة باستمرار، هذا أعطي الذمة بالاستمرار ويدفع الجزية باستمرار، ذاك مؤقت. هذا عند الحنفية يقولون إذا اختلف حكما فلا توارث بينهم، وما توارث بين ذمي ومستأمن. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الذمي مع المسلمين والمستأمن معنا شهر، ثم يأتينا شاهر سيفه وسلاحه إذا ما وفق للدخول في الدين الإسلامي، ونرسله نوديه إلى المكان الذي يأمن فيه. وهذا يسميها اختلاف الدار حكما حكما. وهذا يتصور يكون واحد ذمي مثلا مقيم في مصر، ابنه أو أبوه حربي، رغب في أن يأتي هذا الحربي مستأمن عندنا. وين يسكن؟ يسكن مع أبيه أو مع أخيه أو مع ابنه ومستأمن، فليس حكمه عندنا حكم أبيه أو أخيه الذي أعطي الذمة، وإنما هذا مؤقت. قالوا هذا اختلاف دار، لأن هذا مقيم عندنا وهذا إقامة مؤقتة، قد يجوز أنه يقيم عندنا شهر ثم يذهب إلى العدو ويأتينا يقاتل، وقد يكون أصل مجيئه لنوايا سيئة، لكن حنا نحمله على الظاهر. يأتينا يطلب، يقول أنا ممكن أدخل الدين الإسلامي لكن ما يمكن أدخل إلا بعد دراستي إياه، فيأتينا فيكون مستأمن. هذا قال الحنفية المستأمن غير الذمي. النوع الثاني، النوع الثاني اختلاف الدارين حكما فقط، نعم، كالمستأمن والذمي في دارنا، فإنها وإن كانت واحدة حقيقة إلا أنها مختلفة حكما، لأن المستأمن من أهل دار الحرب حكما لتمكنه من الرجوع إليها، والذمي من أهل دار السلام. النوع الثالث، النوع الثالث من أنواع اختلاف الدار عند الحنفية، اختلاف الدارين حقيقة فقط، كمستأمن في دارنا وحربي في دارهم، فإن الدار وإن اختلفت حقيقة لكن المستأمن من أهل الحرب حكما، كما علمت فهما متحدان حكما، ففي الحالتين الأوليين يمتنع الميراث، وفي الحالة الثالثة عند الأكثر منهم لا يمتنع الإرث. النوع الثالث من أنواع اختلاف الدار عند الحنفية، اختلاف الدارين حقيقة، كمستأمن في دارنا وحربي في دارهم. اختلاف الدارين حقيقة فقط، يعني حربي ومستأمن، المستأمن عندنا لكن قد يجوز أنه بعد شهر يكون حربي، يذهب إلى بلاد المحاربين ويكون واحد منهم، وذاك أصلا حربي. قالوا هذا اختلاف الدارين حقيقة، يعني مستأمن عندنا وحربي في بلادهم، وهم في الحقيقة يعني ديانتهم واحدة، ما بينهم فرق في الديانة، لكن هذا عندنا مستأمن وذاك حربي. ولهذا حتى من يقول به من الحنفية يفصلون في هذا، عند بعضهم أنه مانع وعند بعضهم يقول لا ما هم مانع، المستأمن والحربي سواء، لأن المستأمن مستأمن شهر ثم يكون بعد هذا ربما يكون حربي، إن أسلم فهو واحد منا وإن لم يسلم فهو مثل أخيه حربي. نعم. والقول الثاني أن اختلاف الدار لا يمنع التوارث بين الكفار. هذا القول الثاني بالنسبة للقول الأول، هل يمنع أو لا يمنع؟ لا تتداخل عليك الأقوال. قال المسألة الثانية بيان موانع الإرث المختلف فيها، فمن أهمها أولا اختلاف الدار، واختلاف الدار كذا، وقد اختلف أصحاب هذا القول فيه كذا، وهذا هو قول الشافعية والحنفية. القول الثاني وهو قول الحنفية، وهو أنواع، النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، هذا باختلاف الدار. والقول الثاني هذا التقسيم أنه هل هو مانع أو ليس بمانع. القول الثاني أن اختلاف الدار لا يمنع التوارث بين الكافر وبين الكفار، وهو قول المالكية والقول الثاني للحنابلة عند المالكية، وقول آخر في المذهب أن اختلاف الدار أيا كان لا يمنع. يعني في المسألة قولان: اختلاف الدار مانع، ثم الذين قالوا اختلاف الدار مانع تفرقوا وقالوا المانع كذا والمانع كذا وغيره لا اختلفوا. قول آخر مقابل هذا أن اختلاف الدار لا يمنع الإرث، يقول ما دام يهودي كل واحد، ما دام نصراني كل واحد، دينه يعني ما دام يهودي مع يهودي، واحد محارب واحد مستأمن، واحد ذمي واحد مستأمن، كل واحد كلهم يهود ديانتهم واحدة فلا يمنع الميراث. هذا من يقول به المالكية، وقول آخر للحنابلة. نعم. وجه ذلك أن عموم النصوص يقتضي توريث بعضهم من بعض مطلقا. يقولون والنصوص عندنا لا توارث بين أهل ملتين، وهذولا كيف نمنعهم يهودي مع يهودي نصراني مع نصراني؟ هذا هو الأقرب، ما دام يهودي مع يهودي فهم يتوارثون، نصراني مع نصراني يتوارثون، صرف النظر عن كونه ذمي أو مستأمن أو حربي كل واحد. وجه ذلك، وجه القول الأخير هذا. نعم. وجه ذلك أن عموم النصوص يقتضي توريث بعضهم من بعض مطلقا، ولم يرد بتخصيص اختلاف الدار نص ولا إجماع، مع مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذا ظاهر أنه لا يتوارث يهودي مع نصراني مثلا، مفهومه أن اليهودي يرث اليهودي لأنهم أهل ملة واحدة، وأن النصراني يرث النصراني، فالحديث منطوقه في أن أهل الملتين لا يتوارثون، له مفهوم أن أهل الملة الواحدة يتوارثون، حيث جعل علة منع التوارث بينهم اختلاف الملة دون غيره، وهذا هو الراجح لقوة دليله وضعف دليل المخالف كما ترى، والله أعلم. فالمؤلف رجح القول الثاني قول المالكية، والقول الثاني في مذهب الحنابلة أن اختلاف الدار لا أثر له، ما دام ديانته هي ديانته فهو وارث بعضهم من بعض، يهودي مع يهودي، نصراني مع نصراني يتوارثون. لما يرحمك الله؟ قال لأن النص وارد في لا توارث بين أهل ملتين، ومفهوم هذا النص أن أهل الملة الواحدة يتوارثون أيا كانوا، والله أعلم. ويأتي المانع المختلف فيها الثاني وهو الردة، يأتينا إن شاء الله. اقسم: مات يهودي عن ابنين، واحد معه في الهند والآخر في بريطانيا وهم متحاربون، اقسم على مذهب المالكية، على مذهب المالكية والقول الآخر للحنابلة، أن المسألة من اثنين لأنهم كلهم يهود، وإن تباعدت الدار وإن اختلفت الدار ما داموا يهودي مع يهودي فهم يتوارثون. فإذا مات الأب وعنده ابن معه في الدار وابن في أقصى الدنيا وهم متحاربون وكل واحد له مرجع ودولة ومنعه فهم متحاربون، لكنهم ديانتهم واحدة، فعلى مذهب المالكية توارث، وعلى مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية المال للولد الذي معه في الدار وذاك محارب له. هلك هالك نصراني عن ابنين، واحد ذمي معه والآخر ساكن معه في نفس العمارة إلا أنه مستأمن، ما هو ذمي، جاي من جهة محاربة، لكن يقول اسمحوا لي أطلع على تعاليم دينكم، إن أعجبني اعتنقته وإلا تردوني إلى بلادي. اقسم على مذهب مالك رحمه الله، المسألة من اثنين، على مذهب الشافعية والحنفية، والقول الثاني للحنابلة. المسألة الميراث للولد الذي معه على طريقته، الذمي مثله، وأما المستأمن ولو كان ساكن معه في نفس العمارة فلا يرثه لاختلاف الدار حكما أو حسا. حكما، اختلاف الدار حكما، هذا ذمي وهذا مستأمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.